ذكر المصنف وفقه الله هنا أن أشراط الساعة علاماتها وأماراتها، وجعلها ثلاثة أقسام، ووصف ثالثها بقوله العلامات الكبار، وهو مصير منه إلى إرادة الأول بالعلامات الصغار وإرادة الثاني بالعلامات الوسطى، فيكون الثالث كما قال العلامات الكبار. وتقسيم أشراط الساعة هذه القسمة الثلاثية متأخر حادث بعد سنة 600 تقريبا، فمن المقطوع به أنه لم يكن في كلام الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين ولا الأئمة الأول المصنفين كالبخاري وأحمد والدارمي واللالكائي وغيرهم، لأن مقصود الشريعة من نصب أشراط الساعة هو التخويف منها والاستعداد لها، لأن مقصود الشريعة من نصب علامات الساعة هو التخويف بها والحث على الاستعداد لها، وهذه القسمة تضعف ذلك. فمن الناس من إذا ذكرت له علامة فقيل هذه علامة صغرى قال إذن لازلنا نستقبل حياة طويلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.